ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إخوة الإيمان، بدأت سورة الكهف بتعليمنا الحمد على نعمة هذا القرآن، فمن لم يصل إلى الشعور بنعمة الله عليه بهذا القرآن فهو لم يأخذ درسها الأول. ثم بيّنت لنا بعض خصائص القرآن، وخاصة موضوع براءته من العوج واستقامته، فمن لم يستشعر هذا المعنى في القرآن كله فاته درسها الثاني. ثم بيّنت أن أسلوب هذا القرآن في العرض هو التبشير والإنذار، فمن لم يذق هذا المعنى ويتفاعل معه ويعرف حكمة الله فيه فاته درسها الثالث. ثم بيّنت الحكمة في تزيين الحياة الدنيا، وهي الاختبار، فمن لم ينجح في الاختبار بأن يحسن العمل بالدخول في الإسلام واجتناب خطوات الشيطان فاته درسها الرابع. ومن لم يعرف قصة أهل الكهف ومحلها بالنسبة لمجموع آيات الله فاته درسها الخامس. مع القرآن. مستمعينا الأعزاء، وصلنا معكم إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي من التلاوات التعليمية، حيث نستمع فيها إلى ترتيل مجود للشيخ أيمن رشدي سويد، وهو أحد أشهر معلمي التجويد والقراءات في العالم، له برامج تعليمية عديدة. نستمع إلى تلاوته مما يتيسر من سورة الحديد. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وتفاخر بينكم

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مختال فخور. مستمعين الأعزاء، ذكر الله سبحانه وبحمده التفاوت بين حال المؤمنين وحال الكافرين، أردف ذلك بوصف حال الدنيا وسرعة زوالها، وضرب لذلك مثلا بالأرض ينزل عليها المطر فتنبت الزرع البهيج الناضر الذي يعجب الزراع لنمائه وجودة غلته، وبينما هو على تلك الحال إذ به يصفر بعد النضرة والخضرة ويجف ثم يتكسر ويتفتت. وما الحياة الدنيا إلا مزرعة للآخرة، فمن أجاد زرعه حصد وربح، ومن توانى وكسل ندم، ولا ساعة مندم. ثم حث على عمل، بل على عمل ما يوصل إلى مغفرة الله ورضوانه، ويمهد إلى الدخول في جنات عرضها السماوات والأرض، أعدها لمن آمن به وبرسله فضلا منه ورحمة، وهو المنعم عظيم الفضل. عقب ذلك بتهوين المصائب على المؤمنين، فذلك يكون مصدر سعادة لنفوسهم ولاطمئنانها، وبدونه يكون شقاؤها وكآبتها. وآية ذلك أن لا يحزنوا على فائت، ولا يفرحوا فرح بطر بما يصل إليهم من لذاتها الفانية.